لبيك رمز الحب، لولا الحب ما عاشا ومحبيك، ولا طلع إنسان من أرض إلى مكة يلبيك. يا ربي وفر حبنا فيك وعمدنا عليك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك. ونشهد إنك رب ماشي عندنا يا رب تشكيك، وإنك المالك ونحن تحت أحكامك مماليك. والحمد لك والشكر والأمر كله في يديك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك. يا حاج بيت الله نلت القصد وبلغت أمانيك، والفرض أديته وزرت المصطفى الله يهنيك. فادعوا لنا بالرحمة الله يرحم والديك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك. مكة بلاد الله وحي مكة بما فيها يلاقيك، هذا الحرم سداك وهذا البيت أركانه تناجيك، وذا الحجر قبله تقبيل واكحل مقلتيك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك. وأورد على زمزم وسق الحاج ولا الحاج يسقيك، شربه إذا كانت على نيمن الأمراض تشفيك. ومقام إبراهيم صلي فيه والحاص ولديك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك. وبعد ما تقضي الفرض ارجع الى ارضك الى ارضك واهلك، ارضك ولا تختار غير ارضك محل لا حد يغريك، واعطف عليها ورعاها مثل ما عطفت عليك، لبيك اللهم لبيك، ودعائي وجهته إليك، لبيك اللهم لبيك.